وقال الذين كفروا للذين آمنوا لون من الإزاء اتبعوا سبيلنا, يعني شوفونا ما احنا ماشيين في ايه, دين آبائنا ودين أجدادنا وبنبن الأصنام والأوثان وانتوا هبل, ده احنا بنعبد آلهة ملهاش مطالب منكم, بيعبد صنم. طب الصنم قال له افعل ايه ولا تفعل ايه ولا حجر على حريته, ده دين حلو, ده ايه الدين الحلو ده, دين نعبد واحد ما يكلفناش تكليف, وانا مالي بقى ومال اللي بيكلفني يقول لي اعمل كده وما تعملش كده, ده ما بيقوليش حاجة ابدا ابدا ما بيقوليش حاجة. ايضا على الأول. وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا, ساعة ما يقولوا اتبعوا سبيلنا عشان تشوفوا غباء الكافر. طب هيفرض انهم اتبعوا سبيلك, امن هو بنفسه بان دي خطيئة, قال ايه اتبعوا سبيلا ولنحمل خطاياكم. طب ما دام عرفت انهم هيعملوا خطايا يبقى ادلك على انه بيتكلم كلام بس كده, وواحد يقول لك على الحكم مثلا اعمل دي وعليا انا اللي مسؤول عنها امام الله, طب تبقى تعمل لنا ايه يا اخوي المسؤول عنها لما يجي ربنا يعاقبني يقول له لا ايه لك ما تعملش لك هذا عشان خطا, كنت بقى شفيع عنده ولا قوي يقول له لا ما مكنكش من انك تعمل ايه اللي تحمل خطاياه دي يعملهم ولا على على على مسؤوليتك, اللي مسؤوليتك مسؤوليتك تنفعني بايه هناك. وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا, يعني خذوا الحكم مني, وان كانت في خطايا احنا عن ايه هنحملها عنكم, وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. وبيأكد لنا كذبهم في ايه, إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وبقوا أعداء, ودوكم يقولوا يا أولاد إيه أنتم اللي أضلتونا, ربنا أرنا الذين أضلانا. الله يبقى إذن المودة اللي كانت بينكم وبين بعض انتهت, دي كانت مودة لأنكم مجتمعين على ضلال وعايزين تبقوا يا بعض, إنما في الآخرة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ساعة المتقي ما يشوف المتقي كده ولو كانوا أعداء في الدنيا يقول له يا شيخ انت عملت فيه جميل, ضربت على ايد النهار وعملت كذا, لا انت عملت فيه مش عارف, ويحبني ودوك يقول له يا ابن الكلب انت اللي أغوتني وانت اللي مش عارف ايه وتقال أخلاء يومئذ بعضهم لبعض ايه إلا مين إلا المتقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا, يعني ايه الطريق اللي احنا ماشيين فيه اللي هو بنعبد الأوثان وبنعبد الأصنام, لأن المسألة دي مؤونة بدين خفيفة لأنهم لا تكليف لهم ولا حيقولوا لنا نعملوا أي حاجة أبدا على كيف نعمل دي, ولنحمل خطاياكم نقول لهم عرفت أنهم خطايا وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء, زي الغباء بتاعهم يقول إيه لا تنفقوا على من عند رسول الله. طب يا ولادي الإيه مدام أنتوا عرفتوا أن رسول الله بتمنعهم على أنهم ينفقوا ليه, بيقولك غباء غباء في المواجهة حتى. نعم. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء بل سيتدافعون, ودول يكرهوا ده يقول فيه كذب انهم لايه لكاذبون. مش بس كده مش هيحملوا خطاياهم, ده انتوا هتاخدوا اوزار واوزارهم كمان على اوزارهم, ولا يحملن اثقالهم, الاثقال اللي هي الاوزار اللي هيحملوها هياخدوا وزر على وزر, ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم, يبقى الأثقال الأولى بتاعت إيه ضلالهم هم, والأثقال الثانية اللي هي إيه إضلالهم للغير, فيه فرق بين ثقل ضلال وثقل إيه وثقل إضلال. ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون, والافتراء تعمد الإيه تعمد الكذب.